وتحقيق الانتصار. ومن انتصار لآخر وصلت إلى قمة المجموعة الأولى وتأهلت للمباراة النهائية، وكانت مباراة مختلفة عن المباريات السابقة، فهي مباراة ثلاثية تضم المتأهل عن كل مجموعة من المجموعات الثلاث، يفوز بها من يستطيع إقصاء كلا خصميه. كان جاكوم يتحرش بي كلما سنحت له الفرصة، وأخيرا وجد الطريقة التي يرد بها على ما فعلته فيه، فدفع لخصمي قدرا كبيرا من الأورات وأمرهما بالتكاتف ضدي وتلقيني درسا قاسيا ثم إقصائي. ورغم استماتتي في مقاومتهما معا والبقاء داخل الحلقة، فإن مخطط جاكوم سار كما رسمه، وخسرت القتال في النهاية. هنا توقف أبادون عن الحاكي وألقى حجرا صغيرا كان يمسكه في يده، وسرح بخياله بعيدا يتذكر مرارة تلك الهزيمة التي يسترجع أحداثها كلما رأى وجه جاكوم اللعين. أما آدم فظل صامتا لبرهة يقلب كل تلك الأحداث في رأسه ويتعرف منها على صفات الأشخاص المشاركين فيها. إنه يشعر بالتعاطف والإشفاق على أبادون بقدر كبير. وأخيرا انتشل أبادون من أفكاره وسأله عما حدث بعد ذلك، فنظر إليه أبادون وقسمات وجهه تعكس شعوره بالاضطهاد والظلم، فتابع بنبرة تحمل الكثير من السخط قائلا: بعد أيام صدر قرار ترقية فاريوس ورحل إلى منجمه الجديد في مملكة المعدنيين، وتسلم جاكوم منصبه وصار كبير المشرفين بالمنجم. وكان قراره الأول إعادتي إلى العمل في بطن المنجم، واختار عاملا آخر علمه لغة بيرفوم ثم عينه في وظيفة الكاتب. كانت هذه حكاية أبادون مع تلك الأحرف التي حرمه جاكوم من الاستمرار في كتابتها. في اليوم التالي جلس آدم أمام إحدى الطاولات وناوله المشرف فيلدي ورقة بيضاء وقال له: فلترسم الرموز التي أمرتك بحفظها. لم يتكلم آدم، لكنه أمسك بالريشة ووضعها داخل الحبر الأسود وبدأ يرسم من ذاكرته تلك الرموز. ووقف فيلدي يتابعه باهتمام حتى أنهاها جميعا بإتقان، ثم سأله: كيف أتقنت رسمها في هذه المدة البسيطة؟ أخبره آدم أن مساعدة أبادون له في اليوم السابق سهلت عليه تعلمها. هز فيلدي رأسه في رضا وأخبره أن ينتظر قليلا، ودخل حجرة الأدوات المعقدة واتجه إلى رف يحوي شرائح لغة بيرفوم. أخذ إحدى الشرائح ثم عاد إلى آدم فوجده يتأمل في رسمه. ناوله الشريحة وأمره بإدخالها في خزان الأورات الخاص به. أخذها آدم ودسها بتردد داخل فتحة الأورات، فابتلعتها الفتحة إلى الداخل فورا. وعندها سأله فيلدي: بماذا تشعر الآن؟ فكر آدم قليلا ثم أجاب بحيرة: لا أشعر بأي اختلاف يا سيدي. ابتسم فيلدي وقال: فلتلقي نظرة على الرموز. نظر آدم إلى الرموز ثم اتسعت عيناه في ذهول. لقد صار للرموز معنى، صار جزءا من الكلام المنطوق، فهتف بانفعال: الرموز يا سيدي، إنها أحرف لغتنا. فقال فيلدي ضاحكا: لقد أعطيتك شريحة لغة بيرفوم، وهي مصممة لتهبنا القدرة على فهم وقراءة المكتوب وتساعدنا على الكتابة. لا يحصل عليها إلا كبار المشرفين والكتاب، ومن الآن فصاعدا ستصبح الكاتب الخاص بمنجم غريمول، ومهمتك الوحيدة هي نسخ الأوراق التي سنكلفك بها. وكبداية ستنسخ تلك التقارير الخاصة بكبير المشرفين جاكوم. أشار فيلدي إلى حزم كبيرة من الأوراق موضوعة على الطاولة المقابلة. هز أدوم رأسه وأحضر الحزمة الأولى وشرع في الكتابة. وهم فيلدي بمغادرة الحجرة، لكنه تذكر أمرا فقال قبل أن يمضي في طريقه: إن أبدون معدني جيد، لكن لا أنصحك بالاقتراب منه كثيرا. فجأة قطعت كلامهما أصوات الإنذار التي دوت في أنحاء المنجم، فركض فيلدي مسرعا إلى الخارج وتبعه أدوم، في حين تتعالى أصوات الصيحات، ورأيا مشهدا لم يصدقاه في البداية. كانت هناك حفرة كبيرة تحت السور يتسلل منها عدد من البرمائيين إلى داخل المنجم، حيث وقفوا أمام الحفرة وحراشفهم تلمع تحت أشعة الشمس. وتقدمهم برمائي بدا أنه زعيمهم، تعلو هيكل جسمه الصلب طبقة هلامية، ويخرج من جسمه عدد من اللوامس الطويلة يحركها بسلاسة في الهواء. تقدم الزعيم وصاح: كارتيناس، لقد قمت بعمل رائع، اخرج الآن. ومن تحت الأرض صعد برمائي آخر شكله مميز، له عدد كبير من الأذرع وكلابتان عظيمتان يستخدمهما في الحفر، فقد حفر بهما نفقا تحت السور ليتمكنوا من الدخول. رفع الزعيم لوامسه في الهواء وصدمها معا لتصدر شررا كهربائيا، وصاح في من معه: أيها الرفاق، هل تشمون رائحة الأوراق الخام الطازجة؟ هيا نجمع منها أكبر قدر نستطيع، وهذا يعني أننا سنجمعها كلها بالتأكيد. فأطلقوا ضحكات ماجنة وهم يركضون نحو مركز المنجم في تشكيل منظم يدل على احترافهم ما يفعلون. هبط الحراس المعدنيون من فوق الأسوار لملاحقتهم، في حين خرج العمال والمشرفون من باب بطن المنجم الكبير على إثر دوي الإنذار. وبدا جليا أن اليوم لن ينتهي قبل أن تدور معركة عظيمة. الحلقة الثانية: القائد موستارم. خرج جاكوم من شرفة مبنى القيادة ونظر إلى الحفرة أسفل السور وقال لنفسه: تبا، عصابة البرمائين جاءوا ليسرقوا الأوراق الخام، لقد دبروا الأمر جيدا واختاروا أسوأ توقيت للهجوم، فغياب القائد موستارم سوف يجعل المسؤولية كلها على رأسي. اللعنة. نظر جاكوم نحو البرمائيين وشكر السماء لأنهم محاصرون بين الحراس من خلفهم والعمال المعدنيين من أمامهم، لكنه تعجب لما رآهم يضحكون كأنهم لا يواجهون موقفا صعبا. ثم سمع قائد البرمائيين يصيح: الآن يا كارتيناس. ما إن سمع كارتينوس أمر الزعيم حتى بدأ يحفر الأرض بجنون، فصاح جاكوم: تباً، إن هدفهم بطن المنجم، امنعوهم بأي ثمن، هجموا عليهم حالاً. تقدم المعدنيون نحو البرمائيين، ورغم تفوقهم العددي فإن زعيم البرمائيين أمسك لوامسه الطويلة بيديه كأنها أسواط، وأخذ يضرب بها المعدنيين ويصعق كل من يقترب منهم، فسقط عدد ليس بقليل من المعدنيين مشلولا بسبب الصدمات الكهربائية. ركل فيلدي باب مبنى الحراس الخشبي بجواره فانخلع، فأمسك به وتقدم نحو البرمائي، وعندما ضربه البرمائي بالصوت صد فيلدي ضربته بذكاء بالباب الخشبي وقذف حجرا نحوه، لكن البرمائي تجنبه. اندفع المعدنيون نحو الأكواخ الخشبية يفعلون مثل فيلدي ويتقدمون نحو البرمائيين بدروعهم الخشبية كأنهم كتيبة مقاتلين في أرض المعركة. لكن كارتينوس كان قد أنهى الحفر وقفز البرمائيون في إثره تحت الأرض. تقدم أحد المعدنيين من الحفرة وقفز، لكنه لم يهبط إلا مترا واحدا ووجد الطريق مسدودا، فتعجب المعدنيون، لقد شاهدوهم يهبطون جميعا من هنا. في الأسفل كان زعيم البرمائيين يربت على كتف واحد من أتباعه ويقول: أحسنت عملا يا كورال. إن كورال هذا عجيب حقا، يمكنه إطلاق مادة لينة فتتصلب في ثوان، لذا لم يقفز أخيرا من قبيل المصادفة، فقد استخدم هذه المادة التي يفرزها ليسد الفتحة التي أنشأوها. وفيما بدأ البرمائيون يأخذون الأورات الخام ويعبئونها في أجولتهم، كان المعدنيون يتقدمون للدخول من باب المنجم، لكن زعيم البرمائيين كان في انتظارهم هناك. ورغم الأبواب الخشبية التي يستخدمونها، كان الزعيم مقاتلا ماهرا وتصدى لهم جميعا وصعق من صعق وضرب من ضرب. ولم يستفد المعدنيون من كثرة عددهم، فباب المنجم لم يكن ليتسع لهم جميعا دفعة واحدة. في الأسفل نهض ظل من الفراغ ووقف يصفق لهم. نظر إليه البرمائيون في مفاجأة لم يتوقعوها، لقد تعمدوا أن يحدثوا جلبة في الخارج ليجذبوا المعدنيين جميعا إليهم، لكن واحدا فقط بقي داخل المنجم ولم يخرج. إنه أبدون. عندما سمع الإنذار بأن هناك دخلاء، حاول أن يبقي بعض المعدنيين في الداخل معه لكي لا يتركوا بطن المنجم خاويا، لكنهم أبوا، فظل هناك بالداخل وحده. وعندما رأى تنظيمهم وقوة زعيمهم، أدرك أن لا فرصة للمعدنيين في السيطرة على الموقف، وأن هؤلاء اللصوص المدربين سيهربون بالأورات من هنا بطريقة أو بأخرى، وقد كان محقا. فأحد البرمائيين لديه القدرة على نفخ نفسه وملء جسمه بغاز الهيليوم ليصبح كالمنطاد العملاق، وعندما ينتفخ تنهض أشواك صلبة حول جسمه وتنتصب كي تحميه من أي شيء قد يقذف نحوه، كما يستخدم قدرته ليحلق برفاقه بعيدا. فكر أبدون وقرر أن عليه أن يراهن بكل ما يملك ليحقق أكبر نفع ممكن، وخرج أخيرا من مكمنه. فأسرع البرمائيون نحوه وأمسكوا به، لكنه صاح: توقفوا، لدي صفقة لكم. نظروا نحوه بتعجب، وقال أحدهم: تكلم بسرعة وإلا قضينا عليك. فصاح أبدون على الفور: أنتم هنا تأخذون الفتات، في حين أن خزانة الأوراد في الأعلى ممتلئة إلى آخرها، يمكنني أن أخذكم إليها على أن تجعلوني أنضم إليكم، فقد سئمت العمل في هذا المنجم اللعين. نظروا نحوه بشك، وسأله أحدهم: ماذا يثبت لنا أنك صادق؟ فنظر إليه أبدون وقال: بالطبع أنتم لديكم طريقة ما للهروب من هنا، وإلا ما كنتم لتجعلوا أنفسكم محاصرين داخل المنجم، لكني سأخرج إلى رفاقي وأخبرهم أنكم محاصرون وأنكم ترغبون في الحوار مع قائد المنجم لوضع شروط رحيلكم سالمين مقابل ترككم للأورات وعدم سرقتها، وإلا سيحفر صديقكم الحفار أساس المنجم لينهار. استمع زعيم البرمائيين إلى هذه المحادثة المثيرة وهو يصعق أحد المعدنيين القلائل الذين ما زالوا يملكون الأمل والشجاعة لقتاله، وقال وهو منهمك في القتال: تابع حديثك أيها المعدني. نظر إليه أبدون وتابع: سأحضر كبير المشرفين إليكم للتفاوض، فهو من يحمل مفاتيح خزانة الأورات. نمسك به ونشق طريقنا في الخارج إلى الخزانة ونحصل على الأورات ونهرب معا من هنا. ضحك زعيمهم وقال: ما اسمك أيها المعدني؟ فأجابه: هدى أبدون. قطعه أحد البرمائيين: أنت هو ذاك المعدني الناقم. أجابه أبدون: أجل، هذا هو أنا، هل سمعت عني؟ ضحك الزعيم وقال: سمعنا أن هناك معدنيا شاذا يعمل في هذا المنجم، لم أتوقع أن يفيدنا هذا الأمر، ولكنها تبدو صفقة عادلة. أنا أقبلك بين صفوفنا أيها المعدني، نفذ خطتك على الفور. تقدم أبدون نحو باب المنجم ودون أن ينظر خلفه، وبلهجة توحي بأنه يتعامل مع أفراد العصابات منذ نعومة عفار، قال: لكن حذاري من الغدر، فكما سأوصلكم إلى الخزانة سأوصلكم عندها إلى نهايتكم. وخرج أبدون إلى المعدنيين فوجد جاكم ينظم صفوفهم للقتال، وقد صاروا جاهزين ومستعدين لمجابهة البرمائيين بمجرد خروجهم إلى سطح المنجم. صاح أبدون: أيها القائد. التفت جاكم نحوه في زهو، فأن ينادى أحد كبار المشرفين أو أحد المشرفين بالقائد هو نوع من التفخيم. صاح جاكم في أبدون: كنت أعلم أنك جبان رديد تدخل المنجم للقتال ثم تولي الدبر. رد أبدون: لا ما أفعل، لقد كنت في الداخل حين دخلوا، كنت أعلم أنهم سيستهدفون أوراتنا، وصحت في العمال والمشرفين أن يبقى بعضهم معي في الداخل، لكن لم يستمع لي أحد وتركوني وخرجوا جميعا، أليس كذلك أيها المعدنيون؟ صمتوا جميعا ولم يجسر أحدهم على الاعتراف بصواب رأي أبدون، خصوصا أمام كبير المشرفين جاكوم، فهم يعرفون العداوة بينهما وأن جاكوم قد ينكل بهم، وأيضا لا يرضى أحدهم أن يعترف بأنه مخطئ، لكن صمتهم نفسه كان اعترافا جماعيا منهم بصحة كلام أبدون، الذي أضاف: في الأسفل تأكدت من أني لو قاتلتهم لن أستطيع أن أحدث فارقا، فاختفيت بين الصخور وسمعتهم يقولون إنهم قد حوصروا هنا، ولم يتوقعوا أن يكون في المنجم كل هذا العدد من المعدنيين، وقد ظنوا أن كبير المشرفين جاكوم قد غادر المنجم مع القائد موستارم. إنهم يخشونك كثيرا أيها القائد، لكنهم صاروا كوحش محاصر لا سبيل لي نجاته، لذا قرروا أن يقاتلوا حتى النهاية، بل وبدأ بعضهم يقترح أن يحفروا بطن المنجم حتى ينهار على من فيه جميعا. ونقل أبدون نظره بين المعدنيين الذين كانت أنظارهم معلقة عليه بدورها، ثم تابع: خرجت لهم من مكمني فهجموا علي، لكني صحت بأن لدي حلا لهم. سألوني ما هو فقلت سأتفاوض لكم أن يتركوكم تذهبون في سلام مقابل أن تتركوا الأوراد التي تريدون سرقتها وتتركوا المنجم من دون إفساد. وقد وافقوا فهم في وضع يائس وسيتخلون عن كل شيء ليعيشوا يوما آخر ينهبون فيه. فما رأيكم أيها المعدنيون؟ هل أعود لهم مع قائدنا المبجل جاكم وننهي الأمر، أم نقاتلهم ونراهن على سلامة أثمن شيء نملكه بنجامينا؟ نظر المعدنيون بعضهم إلى بعض، كانوا يريدون القتال والانتقام لرفاقهم، لكن المنجم لا يمكن تعويضه. قطع جاكم الصمت وقال: بحق جيكا يا المعظم، لا تكونوا أغبياء، الحل سهل، سأذهب إليهم وأجعلهم يأمنون أمرنا، وما إن نخرج سأعطيكم إشارة لتنقضوا عليهم وتسحقوهم، سأرفع يدي إلى أعلى لتبدأ الهجوم، هل فهمتم؟ أومأ بعض المعدنيين وصاح آخرون بأنهم فهموا، في حين تقدم جاكم وهو يبتسم ابتسامة تفوح منها كبرياؤه التي لا حدود لها، وأمر أبدون أن يتبعه إلى بطن المنجم كي ينهي هذا الأمر. تقدم أبدون من بوابة المنجم فأخبره جاكم أن يمضي أمامه، ونزلا على السلم إلى البرمائيين، فقال لهم جاكم: ويحكم أيها الحمقى، تهجمون على منجم أنا موجود فيه، وحق جكايا المعظم ستدفعون الثمن. قال له أبدون مقاطعا: سيدفعون الثمن أيها القائد، لكن ليس اليوم ولا غدا ولا بعد غد، بعكسك أيها القائد فأنت ستدفع ديونك كلها الآن. ولكم جاكم بقوة فأسقطه أرضا. شعر جاكم بالصدمة، لم يكن يتوقع هذه الخيانة. صحيح أنه يكره أبدون وينكل به، لكن ليس لدرجة أن يخون المعدنيين وبيرفوم كي يرد له دينه القديم. وفي اللحظة التالية نهالت على جاكم لوامس قائد البرمائيين كالسياط لتصدمه الكهرباء ويفقد وعيه. تقدم أبدون من جاكم وفتش جيبه المعدني حتى وجد مفتاح الخزانة وأخرجه وهو ينظر إليه بتشف واضح، ثم قال للبرمائيين: علينا نأخذه معنا. رد زعيم البرمائيين قائلا: ولما هذا؟ فأخبره أبدون أن جاكم كان ينوي أن يخدعهم وأن يرفع يده إلى أعلى بمجرد خروجهم فيهجم عليهم المعدنيون. لقد جعل جاكم المعدنيين يقفون بعيدا كي يشعر البرمائيون بالأمان لفكرة الخروج معه إلى سطح المنجم، لكن جاكم لم يكن ليلتزم أبدا بالاتفاق، واقترح عليهم أبدون أن يصحبوه معهم ليظن المعدنيون أن الخطة قائمة، ولكن عندما لا يحصلون على الإشارة لن يهجموا، وبالتالي يكون الوصول إلى الخزانة في مبنى القيادة آمنا. ضحك زعيم البرمائيين وقال: أي شيطان أنت؟ حسنا يا رفاق، يبدو هذا جيدا، هيا بنا نحصل على الجائزة الكبرى. خرج البرمائيون من باب المنجم، يرافقهم أبدون وكارتينوس الحفار، يمسك بجاكم أمامه بأيديه الإضافية ويديه الأصليتين، فيبدو من بعيد أنهما يمضيان متجاورين على نحو طبيعي. وصاح أبدون: يا رجال، لقد اتفقنا أن نصنع ورقة رسمية بما حدث ونختمها بختم المنجم لتؤمن لهم الخروج من مدينة غريمول بسلام. ومضى البرمائيون مع أبادون باتجاه مبنى القيادة بلا مشكلات، والمعدنيون ينتظرون الإشارة التي لم تأتي، حتى أدرك فيلدي أن في الأمر خطأ ما. وعندما دقق النظر إلى جاكوم وتذكر أن الحفار لديه أيد كثيرة، أدرك خدعتهم وصاح في المعدنيين آمرا بالهجوم الفوري، وهو ما حدث فعلا. فبدأ قائد البرمائيين يقاتلهم بلوامسه الكهربية، في حين ركل أبادون أقرب المعدنيين إليه وانطلق مع بقية البرمائيين إلى مبنى القيادة وسط صيحات المعدنيين الذين يسبونه في غضب ويحاولون الإسراع للوصول إليه. وأطلق الحر راسوا الأحجار نحو زعيم البرمائيين، لكنه قفز إلى الخلف ليتجنبها، ثم أسرع يجري خلف رفاقه وضحكاتهم الماجنة تعلو من جديد كأنها تتناسب طرديا مع خطورة ما يفعلون. أخيرا وصلوا إلى مبنى القيادة ودخلوه جميعا وأغلقوا الباب. ألقوا جاكوم أرضا، وبقي زعيم البرمائيين أمام باب الدخول لمنع المعدنيين من اقتحام المكان عليهم. فمبنى القيادة لا يحتوي إلا بابا واحدا وشرفات الأدوار العليا، سيكون صعبا وصول المعدنيين إليها قبل أن يتمكن البرمائيون من أخذ الأوراق من الخزانة. اتجه أبادون يسارا وتبعه البرمائيون مسرعين إلى أن وصلوا أخيرا إلى باب الخزانة. كانت الخزانة ضخمة يزيد حجمها على حجم غرفة القيادة، صنعها الملك لوسيان بنفسه من معدن خاص لا يمكن اختراقه أو تحطيمه. لها بابان يفتحان بمفتاح واحد يكون في حيازة القائد أو كبير المشرفين، يسلمه كل منهما إلى الآخر على حسب وجودهما في المنجم. والآن قد تسلمه أبادون وفتح لهم باب الخزانة لتلمع أعينهم ويتلألأ فيها ضوء الأوراد الأخضر. إنها بلا شك أكبر غنيمة حصلوا عليها، وسيكون لأبادون نصيب وافر منها يجعله يعيش حياة أخرى مختلفة. تقدمهم أبادون إلى داخل الخزانة، ودخل البرمائيون مسرعين وبدأوا يعملون جميعا في وضع الأوراد داخل الأجولة التي يحملونها. ولكن فجأة أظلمت الخزانة. صاح أحد البرمائيين قائلا: ماذا حدث؟ وركز طاقة الأوراد في عينيه فأضاءتا بضوء أخضر كأنهما كشافان، والتفت حوله ينظر في الوجوه فرآهم جميعا هناك يتلفتون حولهم. رآهم جميعا إلا شخصا واحدا فقط، أبادون. صاح برمائي آخر: ماذا يعني هذا؟ رد ثالث: اللعنة، لقد خاننا هذا الحثالة. وبدأوا يصيحون بصوت مرتفع، لكن الصوت كان مكتوما داخل الخزانة. وحاول الحفار أن يحفر الجدار، لكنه كان صلبا شديدا لم يقدر على خدشه حتى، لكن محاولاته أصدرت صوتا شعر به زعيمهم الواقف أمام الباب يتصدى لمن يحاول الدخول من المعدنيين. فالتفت برأسه إلى الخلف نحو الصوت، لكن هذا كان متأخرا. فما إن التفت حتى رأى أبادون يتقدم نحوه بأقصى سرعته حاملا بابا خشبيا أمامه، ثم يصدمه به بأقصى قوته وهو يصيح بشدة. وبينما البرمائي يتلقى الضربة، لف أحد اللوامس من خلف الباب ليصطدم بأبادون ويصعقه، لكن بعد فوات الأوان، فأبادون كان قد اصطدم به بقوة ليصطدما معا بباب القيادة ويسقطا معا إلى الخارج. البرمائي ذو اللوامس أرضا وأبد فوقه، ويفصل بينهما الباب، وقد غاب أبد عن الوعي من أثر الصدمة الكهربية. لم يدري أبد كم مرة من الوقت عندما استيقظ على صوت نقاش يدور بين أصوات لم يميزها في البداية. حاول أن يحرك يديه لكنهما كانتا مقيدتين إلى السرير المعدني النائم فوقه، فتح جفونه بهدوء ونظر حوله، فوجد نفسه في الورشة الصغيرة داخل مبنى القيادة، وحوله القائد موستورم وجاكوم وفيلدي يتناقشون بحدة، فتظاهر بالنوم وبدأ الاستماع لما يقوله جاكوم. أخلع ذراعي المعدنية وألقيها في بطن المنجم، إن لم يكن قد اشترك معهم في هذه الجريمة لابد من أنه أمدهم بمعلومات عن المنجم وأخبرهم برحيلك في هذا اليوم ورتب لهم كل شيء. رد فيلدي قائلا: يجب أن لا نحاكمه على الظنون بل على الحقائق. الحقيقة الأولى أنه كان موجودا في بطن المنجم وحده في أثناء الاقتحام، وهذا يدينه، لكنه طلب من الآخرين أن يبقوا معه أو على الأقل من بعضهم، وهم من رفضوا، وفي طلبه هذا براءته. النقطة الثانية أنه خدعنا وخدع كبير المشرفين وجعله يضرب ويهان، لكنه أيضا خدع البرمائيين وحبسهم في الخزانة وضرب زعيمهم قبل أن يسلمه لنا وقبل أن يفقد وعيه، وإن كان قد أذنب في الأولى فقد مسح ذنبه في الثانية. قاطعه جاكم في غضب: وما أدرانا أنه لم يختلف معهم على تقسيم الغنائم فغدر بهم كما غدر بنا. أوقفهم مستورم وقال: لقد استيقظ، دعوني أسمع منه أولا قبل أن نقرر أي شيء، رجاء انتظراني في غرفة القيادة. ثم فك مستورم قيود أبدون وقال له: أعلم أنك مستيقظ أيها الأحمق، لا داعي لأن تمثل أنك نائم، هذه الألاعيب قد تنفع مع البرمائيين وليس معي. نجاتك في أن تحكي لي كل شيء بصدق، وإلا لن أستطيع إنقاذك من فوهات الجحيم. رد أبدون قائلا: هل أنقذ المنجم ويكون هذا جزائي؟ تنهد موستورم وقال: عن أي إنقاذ تتحدث؟ هل تعلم ما حدث بعدما فقدت وعيك؟ وجد البرمائيون طريقة للتسلل من الخزانة التي أشرت لهم عليها وهربوا بما فيها من أوراد. نهض أبد جالسا وصاح: لا يمكن، كيف حدث هذا؟ أشار له ماستر بأن يهدأ وهو يقول: لم يحدث أي شيء من ذلك، ولكن ماذا إن حدث؟ ستصبح مذنبا وتحاكم وتعاقب. لماذا لم تخبر جاكوم بما أنت مقدم عليه؟ أنت أردت أن تصفي الحسابات بينكما وتتسبب له في الضرب كما ضربك سابقا. قاطعه أبدون: أيها القائد، أنت تعلم وجهكم جيدا، هل كان سيستمع لي؟ بالطبع لا، لقد فعلت ما رأيته الأصوب، ولو عدنا بالزمن لكررت نفس التصرف، ويمكنك أن ترى اجتهادي وتحاسبني على نتيجة فعلي. كان القائد موستورم يعلم جيدا أن ما يقوله أبدون صحيح، لكنه يرى أن الغاية لا تبرر الوسيلة مطلقا، ففكر لحظات وقال: فليكن يا أبدون، سأقيم الأمر ونرى ما سيحدث. كان العمال في المنجم يتهامسون ويتحدثون حول ما جرى. لقد أمسكوا بعصابة البرمائيين، وأتى حراس المدينة وقائدها وتسلموهم وزجوا بهم في سجن مدينة غريمال الصغير لكن ما أحدثوه من أضرار بالمنجم تسبب في تعطيل الإنتاج 3 أيام قضاها العمال يصلحون ما كسر وأفسد. تعلق الأبواب الخشبية في أماكنها، والبعض يصنع من الخشب أبوابا جديدة بدلا من التي تهشمت بالأمس. والقائد موستورم يتفقد بنفسه بطن المنجم ليرى أنه لا يوجد خلل أصابه من الداخل، كما أغلق النفق الذي صنع تحت السور. كان آدم يعمل مع فيلدي نائب كبير المشرفين، وبعدما أنهى أعمالا كتابية طلبها منه سلمها إليه وسأله: سيدي، ماذا حدث بخصوص أبادون؟ توقف فيلدي عن مطالعة الأعمال الكتابية ونظر نحو آدم وقال: لقد قرر القائد موستورم أن يعاقبه بخصم راتب 2 بسبب تعديه على كبير المشرفين، لكنه أوقف تنفيذ العقاب نظرا إلى الوضع الصعب الذي كان أبادون فيه، وأنه قد أنقذ المنجم بتصرفاته الخاطئة. حكيم هو قائدنا، جرم الأمر وأدانا دون أن يظلم أبادون في الوقت نفسه. رد عليه آدم: قرار حكيم، لكن لا أظن أن كبير المشرفين جاكوم أو أبادون سيرضى به، فكلاهما سيشعر بالظلم. الأول يرى أن الثاني يجب أن يعاقب بالطرد من المنجم، والثاني بالطبع يرى نفسه البطل الذي أنقذ الأورات ويستحق مكافأة. بسبب تصرفات أبادون أخبرتني أن أبتعد عنه؟ تنادى فيلدي وبدأ يقص عليه قائلا: أنصت جيدا لما سأقوله يا آدم، وفكر فيه. إن قوانين كوكبنا بيرفوم تقضي بحصول العاملين من نفس الدرجة باختلاف أجناسهم على نصيب متساو من الأورات، لكن أبادون لا يعجبه هذا، فهو يرى أن العمال الصخريين ما زالوا يحصلون على 50 الأورات كل عام، نظير مشقة العمل الأول في بناء المنجم الذي أنهوه منذ آلاف السنوات. يحصلون على أجر دون أن يحركوا ساكنا، ولهذا لا عجب أن أعمالهم الإضافية الخاصة بالبناء جعلتهم أغنى ساكني بيرفوم، وحتى من لا يعمل في البناء أصبح يشغل وظائف أخرى تدر عليه قدرا إضافيا لا بأس به من الأورات. وكذلك الأوزداريات يحصلون على 50 الأورات مقابل عمل غير متعب في الغناء والعزف والرقص. أما صائدو الريح فيحصلون على 50 الأورات في عمل ممتع يتضمن السفر والترحال والمغامرة، بالإضافة إلى الإكراميات التي يحصلون عليها مقابل إيصالهم الأورات إلى مستحقيها. وأخيرا البرمائيون، كان يراهم أبادون أسوأ الأجناس على الإطلاق، لأنهم يسرقون الأورات الخام ويبيعونها في السوق السوداء، ويجب أن يخصم من أنصبتهم مقدار ما يسرقون. كان يرانا نحن المعدنيين نتعب ونكد وحدنا ويلقى إلينا بالفتات، وكما ترى وظيفتنا شاقة جدا وتتطلب ساعات طويلة من العمل الجاد. فكر آدم قليلا ثم قال: ولكن أيها القائد، أليس أبادون محقا فيما يقول؟ عملنا بالفعل هو الأصعب بينهم. نظر إليه فيلدي وقال: إن إلهنا جيكاي قد قسم الأورات علينا بالعدل، ولا يمكننا أن نغير أمرا أقره إلهنا بعلمه وحكمته. في البداية تجاهل الجميع كلمات أبادون وكانوا يرونها الحمق بعينه، فقوانين بيرفوم أقرها الملوك 5 وقدست لأنهم نسبوها إلى الإله جيكاي نفسه. لأعوام طوال كان أبادون يكرر نفس الكلام من آن لآخر، ومع مرور الوقت وصدأ معادنهم التدريجي وعوزهم إلى الأورات بدأت الدعوة تلقى رواجا في بعض النفوس. بدأوا يشعرون بمنطقيتها ويتساءلون كيف نعمل كثيرا ونحصل على القليل، وازداد الأمر حتى اعتنق آخرون فكر أبدون وأصبحوا يرددونه في الآذان. وبدأ الهمس يعلو ويكثر ويتجاوز أسوار منجم غريمول حتى وصل إلى سمع الملك لوسيان. كان الملك قاعدا فوق عرشه يراقب قرص الشمس ويتساءل كم يلزم من الأورات كي ينير نجما ضخما كهذه الشمس العظيمة. قاطع فكره اقتراب أحد القادة وهمسه له بما يدور في منجم غريمول من أقاويل. ظن القائد أن الملك سينفجر غضبا وربما يرسل عاملي ذلك المنجم جميعهم إلى هوة الجحيم كي يلقوا جزاءهم، لكن الملك ضحك ضحك بصوت سمعه كل من في القصر، ثم قال أخيرا الإثارة تجد لنفسها مكانا في كوكبنا من جديد. ونظر إلى القائد المتفاجئ من ردة فعله وتابع، لا تستعجب الأمر يا رينوم، فلا يوجد ما هو أسوأ من أن تعيش يومين متماثلين، فما بالك بآلاف الأعوام المتماثلة. السيف يا رينوم يقطع الرؤوس، لكن الرتابة تزهق الأرواح. فكر رينوم قليلا في كلمات الملك ثم قال، ما أوامرك يا سيدي بخصوص هذا الأمر؟ أجابه الملك على الفور، أتريدني أن أتدخل في منجم موستارم؟ ثم ابتسم وأضاف، إن غريمول هو المنجم الوحيد الذي أضع فيه إيماني وثقتي، فقط أخبرني بالتطورات أولا بأول. مر أسبوعان على حادثة الاقتحام، وبدأ العمال ينسون ما حدث بعدما كان جدالهم اليومي هل ما فعله أبدون صواب أم خطأ يستحق العقاب. عادت أحاديثهم لتدور حول العمل وكم الأورات لدى كل منهم، واستعاد المنجم حيويته، فقد استغل القائد موستورم وقت الإصلاحات ليقوم بالعديد من التجديدات داخل المنجم. نظفوا السور الدائري المرتفع ليبرق لونه الأبيض الناصع، ووضعوا فيه بعض الزخارف الخضراء في شكل أورات مشعة لتذكر العمال دوما بمصدر طاقتهم ودورهم في استخراجه، ووضعوا أحجارا ضخمة خلف السور تجعل الحفرة تحتها أو اختراقها أمرا صعبا للغاية، مع أن البرمائيين نادرا ما يستخدمون الخطة نفسها مرتين، لكن موستورم جعل الصخريين يصنعون من هذه الأحجار هيئة عامل معدني يستخرج الأورات من الأرض. فكان أول تمثال لعامل يرفع الفأس عاليا لأقصى درجة، والتمثال الذي يليه ينخفض فيه مستوى الفأس قليلا عن الأول، والثالث يهبط مستوى الفأس فيه أكثر، وهكذا يظل مستوى الفأس ينخفض من تمثال إلى آخر حتى نصل إلى التمثال رقم 300، حيث تلامس الفأس الأرض وتصطدم بها، ثم تتغير حركة الفأس بين التماثيل فتعود إلى الارتفاع، فكل تمثال من بعد التمثال رقم 300 مستوى الفأس فيه أعلى من التمثال الذي يسبقه حتى يعود لأقصى ارتفاع كما في التمثال الأول. 600 تمثال بعدد المعدنيين الذين يعملون في المنجم مصطفون في حلقة دائرية خلف السور. إذا نقلت بصرك بينها سريعا ستشعر كأنها تمثال واحد يتحرك. حلقة من العمل الجد اللانهائي صنعها داخل المنجم ليذكر عماله بأن عملهم دائرة من المجد، كلما انتهت بدأت من جديد. بل وأيضا تجعلهما التماثيل يشعرون بأنهم جميعا يد واحدة يكمل كل منهم الآخرين، كل تمثال يكمل حركة التمثال الذي يقابله في الدائرة، فمستوى الفأس الأكثر ارتفاعا في التمثال الأول يقابله التمثال رقم 300 الذي يلامس الأرض في الجهة المواجهة، في حين تنظر عينا كل منهما إلى الآخر بنظرة تقدير حجرية ثابتة اكتسباها من العمل معا لسنوات طوال. في أحد الأيام كان الصباح جميلا وشمسه مشرقة، شرع العمال المعدنيون القدامى في العمل مبكرين، وانتشر بينهم جو من البهجة والحماس أكثر من المعتاد، وهو ما أثار التساؤلات في نفوس العمال الجدد. فسأل أحدهم عاملا قديما عن سبب هذه الروح، فأخبره أنه يوم الحصول على الراتب الشهري، فبعد نهاية العمل اليومي سيذهبون إلى بنك الأوراق. فتح الحراس بوابة المنجم، فخرج أحد المشرفين يتبعه جمع من العمال القدامى والجدد ينشرون الصخب حولهم في كل مكان، في حين أشار لهم المشرف ليبدأوا في ترديد هتافهم. فبدأت أصوات العمال القدامى تهتف بشعارهم في حماس: معدنيون، هذا ما نكون، عمال بارعون، نسبق الزمن، نقهر الصدأ، نعمل بجنون، وحوش مدرعون، معدنيون، هذا ما نكون، عمال بارعون. وهكذا ظلوا يرددون هتافهم، في حين وقف سكان مدينة غريمول كعادتهم يضحكون ويتندرون على هذه المسيرة. فأبناء بقية الأجناس توقفوا عن استخدام الشعارات والالتزام بها منذ عصر البناء العظيم. سكان مدينة غريمول في الأساس خليط من الصخريين وصائدي الريح، بالإضافة إلى قلة قليلة من البحارة البرمائيين الذين يزورون المدينة من وقت لآخر لعقد بعض الصفقات. يشعر المعدنيون بالهمز واللمز الموجه إليهم، لكنهم لا يهتمون، فالمعدنيون يؤمنون بما يفعلون كثيرا، وخاصة معدني موستارم، فقد زرعت فيهم روح لا يمكن كسرها أبدا. لكن آدم ود لو يلتفت ويصيح في هؤلاء الأوغاد، غير أنه قال في نفسه: لا يهم ما يقال خلف ظهورهم، فمن يتحدث في ظهرك يبقى خلفك دائما. وصلوا أخيرا إلى بنك الأوراق، ذلك المبنى الصخري الكبير الواقع في مركز المدينة، وبدأوا يدخلون الواحدة والآخر، واستغرق حصولهم على الراتب بعض الوقت. ثم أصر العمال القدامى على أن يتجهوا إلى الحانة الكبيرة المقابلة لبنك الأوراق كي يحتسوا بعضا من شراب زيت الليمون، وقد تحمس المعدنيون الجدد كثيرا لهذا الأمر، فهي المرة الأولى التي سيجربون فيها زيت الصيانة الداخلي. شغل المعدنيون عددا كبيرا من الطاولات بالحانة، ما أثار حفيظة الزبائن اليوميين، فقال صائد ريح مخاطبا رفيقه بصوت مسموع: إنه يوم تحصيل المعدنيين لراتبهم، كم أكره الحانة في هذا اليوم. لم يرد رفيقه، لكن القبطان الجالس معهما أضاف قائلا: إنه اليوم الوحيد الذي تثقل فيه خزاناتهم بعض الأورات القليلة، فيأتون ويزحمون المكان. في حين قال أحد العمال الصخريين ساخرا: في إحدى المرات جاء معدني إلى الحانة مرتين في شهر واحد، فاستهلكت أوراده كلها ولم تكفي فهلك. تغالت الضحكات في أرجاء الخانة، وشعر المعدنيون بالغضب الشديد، لكنهم كعادتهم كظموا غيظهم، وأصابت الحيرة العمال الجدد، فهم لم يعتادوا بعد سماع مثل هذه الإهانات. أما آدم فقد نهض غاضبا ووقف في مقابلة الصخري وصاح محتجا: كيف تجرؤ على السخرية منا أيها الصخري اللعين؟ من تظن نفسك؟ نظر إليه الصخري الضخم باستخفاف وصاح: ابتعد عني أيها المعدني الوضيع. ودفعه بيد واحدة ليسقط عرضا، فضخامة الصخريين تمثل نقطة قوة لصالحهم، فطول أي صخري يماثل مرة ونصف طول المعدني. وبينما آدم يسقط كان يفكر في أمر واحد: كيف سيسحق هذا الصخري الضخم الذي يتجاوز طوله المترين؟ لكن المعدنيين أسرعوا ليمسكوا بآدم كي لا يرتكب أي شيء متهور ويسبب مشكلات بين المعدنيين والصخريين لا أول لها من آخر. لكن هذه الدفعة كانت الشرارة التي أشعلت النار في صدر آبادون. فلنتأمل المشهد بحركة بطيئة. آدم يسقط على ظهره إلى الأرض، وبعض المعدنيين من بينهم المشرف ينهض للإمساك به، والبعض الآخر لم يستوعب الأمر بعد. وأبادون في لمح البصر يصعد فوق الطاولة الخشبية ويتهيأ للقفز عاليا جهة الصخري. تحرك المشهد سريعا، فطار أبادون واصطدم بالصخري بقوة وأسقطه على ظهره، وسقط أبادون فوقه وظل يكيل اللكمات بأقصى قوة ممكنة إلى وجه هذا الحقير الذي شل الهجوم المفاجئ حركته وتفكيره تماما. صدمت المفاجأة جميع رواد الحانة وحتى المعدنيين، وحده آدم الذي كان يحاول التملص من بين المعدنيين لينال من ذلك الصخري، لكن رفاقه المعدنيين أحكموا إمساكه، وتقدم آخرون مسرعين وأمسكوا بآبادون الذي أخذ يصيح موجها كلامه لكل من في الحانة: أنتم جميعا من دوننا بلا قيمة، إننا نحن نخرج تلك اللورات التي تفخرون بكثرتها بين أيديكم. اتركوني، دعوني ألقن هذا الحقير درسا. وبينما يحكم المعدنيون قبضتهم على أبادون، ركل أحد المقاعد الخشبية بقوة لينطلق في جهة الصخري الذي يحاول النهوض ويصطدم به فيسقطه مجددا، وفي حين يشير المشرف إلى المعدنيين ليأخذوا أبادون خارجا، تابع الأخير صائحا: نحن من يمن عليكم بالأورات، أسنضاعف نصيبنا منها ليغطي ويزيد على ما تكسبون أيها الحثالة. خرج المعدنيون جميعا وأمرهم المشرف بعدم ترك أبادون وبالعودة إلى المنجم فورا، ثم قدم اعتذارا إلى صاحب الحانة ورواد المكان. لكن الصخري توعده قائلا: أيها المشرف، لم ينتهي الأمر بعد ولن ينتهي أبدا قبل أن أخذ حقي. عاد الجميع إلى المنجم، ودخل المشرف غرفة القيادة وحكى لجاكم ما حدث. ولم تمر خمس دقائق إلا وكان جاكم قد جمع العمال جميعا في ساحة الاصطفاف، وصعد فوق المنصة وصاح قائلا: كيف تتجرؤون أيها الخردة البالية على الشجار خارج المنجم، وتعترضون أيضا على حصتكم من الأورات؟ من أنتم كي تحتجوا على عدالة توزيع الإلهي جيكاي لأنصباتنا؟ الويل لكم. خرج أبادون من بين الصفوف وقد شل الغضب تفكيره وصاح: نوان سرا وجهرا ونصمت، نظل ليلا ونهارا ونصمت، لكن لن أسمح أبدا بأن تمد يدنا لأحد رفاق المعدنيين. صاح فيه جاكم بغضب: ومن أنت أيها الحثالة حتى تسمح أو ترفض أو تقرر فعل أي شيء؟ أنت عامل حقير لا قيمة لك. أخرج أبادون مطرقته المعدنية وفأسه من حزامه وألقى بهما أرضا ومضى مبتعدا نحو بوابة المنجم وهو يقول: لن أعمل في منجم يعمل فيه مثل هذا الواغد، سأرحل من هنا وأذهب للعمل في منجم آخر. أشار جاكم لأحد المشرفين فقطع المشرف طريق أبادون وقال له: هي إلى أين تظن نفسك ذاهبا؟ لا يمكنك الرحيل وترك العمل في منجمنا، فلا يوجد من يؤدي نصيبك من الأعمال. رد أبادون في نفاد صبر: ابتعد عن طريقي، ابتعد. لم يتحرك المشرف من مكانه واستخف بأبادون كثيرا، فوجه له الأخير لكمة قوية أطاحت به أرضا وهم بالركض إلى البوابة، لكن جاكم أشار لبقية المشرفين فانقضوا على أبادون في لمح البصر وقيدوا حركته وأخذوا يكيلون له اللكمات. واعتلى الرضا قسمات وجه جاكم وهو يشاهد أبادون يلقى جزاء أفعاله. هنا حدث أمر لم يكن متوقعا على الإطلاق. انطلق أدم ليدافع عن رفيقه المعدني وقفز نحو جمع المشرفين ليصطدم باثنين أسقطهما وسقط فوقهما، ومن هنا تبدل كل شيء. فهذه المرة لم يقتصر الأمر على أبادون ورفيقه أدم، بل تبعهما كل العمال المعدنيين الجدد والقدامى. فما فعله أبادون كان دفاعا عن المعدنيين جميعا، لذا تقدموا جميعا لمؤازرة رفيقيهما اللذين تكاثر المشرفون عليهما. كأن روحي أبادون وآدم قد ألهمتهم أو نقلتا إليهم بعض الأفكار كالعدوى، بجانب أنهم تعلموا الشرف في هذا المنجم، وأي شرف يبقى إن غضضت بصرك عن رفيق يقاتل. هجم العمال على المشرفين وضربوهم، وتغلبت كثرتهم على خبرة المشرفين وأطاحت بهم، وشعر جاكم أن الأمر يخرج عن السيطرة، فضغط زر الإنذار لتنطلق صافرة مدوية تردد صداها في مدينة غريمول كلها، وهبط على إثرها فيلق الحراس من فوق الأسوار وانضموا إلى جانب المشرفين يقاتلون لفض القتال بين الجميع. واشتعل الأمر وتأجج وتناثرت اللكمات والركلات في كل اتجاه، ووسط كل هذا تحرر أبادون وتسلل من بين الجمع قاصدا جاكم، وقد رآه أصل كل الشرور التي تحدث له. لا يهم إن كان كبير المشرفين، يجب أن يقضي على هذا المستبد الذي يجلب لهم العار. قفز أبادون فوق المنصة متجها نحو جاكم كي يلكمه في وجهه، لكن كبير المشرفين في لحظة واحدة أخرج عصا سوداء طويلة معلقة على ظهره كان يخفيها خلف وشاحه الأحمر الطويل، وضرب بها أبادون فأصابته صدمة كهربية شلت حركته على الفور وأسقطته أرضا فاقدا الوعي. وفي هذه اللحظة خرج القائد موستورم من مبنى القيادة يتبعه فيلدي. نظر القائد إلى ما يحدث لثوان قبل أن يستوعب الأمر ويكسل غضب قسمات وجهه. عندها رأى فيلدي شررا كهربيا يتطاير من بين أصابع القائد، وتتجمع الطاقة وتتركز في ذراعيه قبل أن يرفعهما إلى أعلى ويطلق دفعات من القذائف الكهربية نحو الجمع المتصارع لتصيب من تصيب وتسقطهم على الأرض فورا فاقدين القدرة على الحركة. لاحظ المتقاتلون ما يحدث حولهم ورأوا القائد موستورم كما لم يروه من قبل، فتوقفوا فورا عن القتال، ليس خوفا من القذائف، وإن كان لديهم كل الحق في الخوف من بطشها، بل لأنهم خذلوا أكثر شخص يحترمونه فوق ظهر هذا الكوكب. توقف القائد ولم ينطق بشيء، لكن الغضب وخيبة الأمل في نظراته قالا ما لا يمكن للكلمات أن تصوغ. ساد صمت ثقيل المكان، ومرت لحظات كأنها سنوات كاملة. أمر القائد الحراس بحبس العمال في غرفهم وحبس المشرفين في ثكناتهم، حتى جاكم أمرهم بحبسه، وقد هم الأخير بالاعتراض لكونه كبير المشرفين، لكن نظرة واحدة إلى عيني القائد أفنته عما كان ينويه. لم يبقي القائد أحدا معه إلا فيلدي، وبدأ معا يستجوبان العمال عاملا عاملا ويستجوبان الحراس والمشرفين جميعا، وانتهوا أخيرا باستجواب جاكم، وجعلوهم يقصون عليهما كل شيء حدث من أول اليوم إلى نهاية القتال. وبعدما سمع القائد حكاياتهم جميعا وألم بكل التفاصيل، قرر أن يعاقب كل من أبادون وأدوم. أشار إلى أن أدوم لديه عذر، فهو عامل مستجد وقد وضع في هذا الموقف للمرة الأولى، بعكس أبادون فهو عامل قديم يجب أن يعاقب بشدة ليصبح عبرة للبقية. وقد رأى القائد أن رأي فيلدي حكيم، فهو يحمل العقاب والرحمة في آن واحد. أفرج الحراس عن الجميع وصفوهم في ساحة الاصطفاف التي تغيرت معالمها بسبب المعركة السابقة، ووقف فيلدي فوق المنصة يتلو أحكام القائد موستارم. الحكم الأول: سيعمل كل العمال والمشرفين داخل المنجم بلا راحة أو توقف حتى يشعر القائد أنهم قد ندموا على ما فعلوا، والويل كل الويل لمن يفتعل شجارا مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف. ثم نظر نحو أبادون وتابع: أما العامل أبادون فقد تقرر حرمانه من العمل في أي منجم لاستخراج الأورات بالكوكب كله، كما تقرر نفيه خارج مدينة غريمول عقابا له على تمرده.